الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على هادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في الجنة مع سيد ولد آدم المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في دراسة هذا المتن المبارك في العقيدة الإسلامية الصحيحة، والتي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتعلم عقيدته في الله سبحانه وتعالى حتى لا تضل. وما الذي يجب عليك نحو النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أؤمن بالملائكة وبالكتب المنزلة وبالرسل المرسلة؟ هذه أمور مهمة جدا. يعني لا يتصور يبقى مسلم مش عارف عقيدته في الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر. طيب يعني هو بيسمع ولا لا يسمع؟ طب هو بيسمع، طب هو زينة بيسمع زينة؟ يعني ليه ودن زينة كده مثلا؟ ما دي كلها أسئلة بتدور في ذهن كل واحد. ومش عيب ان انت تسمع تتعلم، واحنا كنا بنتعلم من بعض. فوصلنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه: لا يحتاج إلى شيء، رب سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أي أحد من مخلوقاته، بل إن الله الغني عنه. يعني أنت طاعتك لا تنفع إلا سبحانه وتعالى. لو قعدت تصلي طول الليل والنهار، تتصدق، تصوم، عباداتك تنفعك أنت، لكن هل عباداتك تنفع الله سبحانه وتعالى؟ لا. لكن أنت الطاعة تنفعك أنت. ربنا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني كلنا كده على بعضنا كده ماشي، كانوا على أتقى قلب رجل واحد. لو كلنا كده كنا زي سيدنا محمد، لو كنا كده قلوبنا تحولت لقلب سيدنا محمد، هل ينفع ربنا؟ قال: ما زاد ذلك في ملك شيء، مش هيزود مثقال خردلة في ملك الله سبحانه وتعالى. فتتكلم في ايه؟ خد الثانية: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ها كانوا على أفجر قلب رجل، يعني كنا زي مثلا الشيطان كده قلوبنا كده عياذا بالله تحولت لقلب إبليس، هل ده هتضر ربنا؟ لا. قال: ما نقص ذلك من ملكي شيء. قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فربنا لا يحتاج إلى شيء لأنه هو الغني. قال إيه؟ هو الغني الإيه؟ حميد، بيستغني عنك أصلا عن عبادتك. فلا تظن إن ربنا محتاج الركعتين أنت لسه مصليهم دول، ولا الصفحتين القرآن اللي أنت بتقراهم، لا، ده أنت بتنفع نفسك حسنات تخش الجنة بس، لكن الله غني عنك. ولو إحنا أغضبنا ربنا هيعمل إيه؟ ها؟ هيستبدلنا. وانتهت القصة على كده، يأتي بأناس آخرين يحبهم وإيه؟ ويحبون، مش قال كده ولا إيه؟ ها؟ خلي بالك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا إيه؟ أمثالك. ثم قال الإمام: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي آية رهيبة، دي آية لها مكانة كبيرة جدا، بترد على طائفتين. الطائفة الأولى اسمها الممثلة، اللي هم يقول لك إيه؟ ربنا مثلا بيسمع زيك كده، وليه عين زيك، وليه إيد زينة، وليه قدم زينة. فربنا في أول الآية برد على دول، بيقول: لأ، أنتوا كده كاذبون. وقد يصل العبد بالكلام ده للكفر عياذا بالله. ربنا قال: ليس كمثله ايه؟ شيء. هو انت ليه محتار وعايز تكيف ربنا سبحانه وتعالى؟ ده انت عندك مخلوقات عظيمه، انت اصلا مش قادر، مش جاي على مخك اصلا. يعني السماوات دي، السماوات السبع دي، هل في حد محيط بها علما؟ لا. ودي عباره عن ايه؟ مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فازاي بقى انت عايز تصل لايه؟ للخالق سبحانه وتعالى. في بعض الجراثيم والميكروبات لا ترى بالعين المجرده، لازم ايه؟ ميكروسكوب، لازم مكبر. ودي كلها ايه؟ من مخلوقات الله. خلاص، فانت اذا كنت لا تحيط علما بالمخلوق، فكيف تحيط علما بمين؟ بالخالق سبحانه وتعالى. فربنا يسمع، هل زيك؟ زيك؟ لا. طب اقول لك مثال بسيط، انت لك مثلا ايد، ولا لك مثلا رجل. طب الكنبه لها ايه؟ الكنبه ديت لها ايه؟ لها رجل، مش كده؟ والحيوان ليه رجل؟ هل رجلك زي رجل الكنبه؟ زي رجل الحيوان؟ طيب، وانت لك وجه، واكرمكم الله الحمار له ايه؟ وجه زي بعض؟ بالعكس، لو حد قال لك انت وشك زي وش الحمار، ها؟ تزعل. شفت مش قبلت على نفسك ازاي برضو؟ ليه بقى بتقبلها على ربنا سبحانه وتعالى وبتقول بسمع زينا وعينه زينا و... ليه يعني؟ انت مش بتاع نفسك لما حد يقول لك انت وجهك وجه الحمار، يبقى ربنا له حق انه يغضب لما حد يقول ان الله مثل الايه؟ مثل الناس. لا، فربنا يرد عليهم بقى ليس كمثل ايه شيء. الحته الثانيه برد بها على ناس فرقه برضو اسمهم المعطله. اسمهم الايه؟ يعني معطله. قال لك لا بيسمع ولا ايه ولا بيبصر ولا بينزل ولا بيضحك ولا حاجه خالص، عطلوا الصفات. ربنا برد عليهم انتوا برضو كفره، فبيقول لهم وهو السميع البصير، انا بسمع وانا ايه بابصر. مش كده؟ هو في اله يا اخوانا ينفع يبقى اله من وهو اصم؟ ينفع اله يعني ابكم ازاي يعني؟ اذا كانت انت بتسمع وتبصر ينفع يبقى المخلوق احسن من الخلق؟ يعني الناس دي بتفكر ازاي المعطله دول؟ قال لك ربنا لا يسمع ولا يبصر. اذا كانت انت بتسمع وتبصر ينفع تبقى انت كمخلوق احسن من الخلق سبحانه وتعالى؟ لا، ده كل حاجه فيك جميله الله اجمل، ان الله جميل يحبه جمال. كل حاجه فيك كامله الله اكمل سبحانه ايه وتعالى. فمش تنسى الايه دي ليس كمثله شيء. يبقى انا اقول ايه في الحاجات دي؟ اقول نعم يسمع ويبصر ويتكلم وينزل لكن ليس كمثله شيء. اوعى الشيطان بيلعب في وقت في الحته دي ازاي ويكيف لك هيئه كده لله سبحانه وتعالى. استعذ بالله، ده وساوس الشيطانيه. قال وهو السميع الايه البصير. ثم قال رحمه الله عليه خلق الخلق بعلم. خلق الخلق بعلم. كنت سالت سؤال المره اللي فاتت ده بما ربنا يخلقنا قبل ان نخلق كان ربنا اسمه الخالق ولا لا؟ استنى كده ده ها الله يفتح عليه. اكيد طبعا. شفت العقيده السليمه؟ والله اللي ماشي على العقيده السليمه بيريح نفسه. الثاني بيتوه سبع طهات. شو قال ايه؟ ايوه طبعا. طب هو مش خلق حد لسه؟ اسمه الخالق برضه واسمه العليم. العليم بمين؟ لسه مش خلق حد. هو قديم سبحانه وتعالى، اول ليس قبله شيء، سميع في الازل وبصير وعليم. ولا هو بعد ما خلقنا بقى اسمه الخالق؟ لا، وبقى اسمه العليم؟ لا طبعا. خلق الخلق بعلمه. لازم الخالق يبقى ايه؟ يبقى عليم. ولا هيخلق ويسيبنا؟ يقول لك ايه خلق وترك، ينفع؟ لا، خلق وعلم. لازم يعلم. الا يعلم من ايه؟ من خلق. لازم سبحانه وتعالى يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. يعلم مصلحتنا سبحانه وتعالى. فلما اقول لك يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، لانه ايه؟ عليم بيك. مثال، انا اخترعت المايك ده، اخترعته، يبقى انا ايه؟ اعلم واحد ايه؟ بيه. حصل فيه اي عطل اي عطب صلحه بالله المثل الاعلى. احنا برضه صنعت الله، صنعت الله، فهو اللي عارف عنا كل ايه؟ كل حاجه سبحانه وتعالى. فسلم امرك لله بقى، انت عرفت دي ليه؟ الطمع ليه؟ الجشع ليه؟ ضيق الصدر ليه؟ التفكير تفكر قدام خمس ست سنين قدام. النبي يقول لك من بات امنا في سربه امن، نعمه الامن. ها؟ عنده قوت يومه. قوت يومه يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني قوت يومه؟ الاكل بتاع النهارده بس. امنا في سربه. شو قال ايه؟ عنده قوت ايه؟ يوم. قال لك ايه في الاخر؟ فكانما حيزت له الدنيا. قال لا لا لا، بكده بالامن وبالقوت يومه. فانت سلم امرك لله، انت عمال تفكر وتقول وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسكنه، هيكون اللي في قدره هينفذ سبحانه وتعالى. خلاص؟ خلق الخلق بعلمه. ثم قال وقدر لهم اقدارا. كل حاجه في الكون بقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى. والله ما من حبة، ما من ورقة، ما من حركة، ما من سكنة إلا بعلم من الملك. اقرأ كده معايا. وعنده مفاتيح الغيب. مفاتيح الايه؟ الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله، ويعلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. خد دي بقى كده. وما تسقط من ورقة يا سبحانك يا ربي، ورقة نزل من الشجرة، يعني حاجة بسيطة، الله يعلم الآن أنها نزلت. وهو الذي قال وهو أحكم القائلين، قال وما تسقط من إيه؟ من ورقة إلا يعلمها. خد بقى الأفظع ديت. ولا حبة حبة دي يعني قام، يعني قد ايه الحبة دي؟ يعني حبة بسيطة كده في ظلمات الأرض، حبة دي في سبع أرض، ها؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف تعليم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كل شيء بقدر. يعني معنى كده عم الشيخ أنني خطواتي في الحياة وشغلي ورزقي الحاجات دي كلها مكتوبة؟ طبعا مكتوبة. وقت ايه؟ ان الله قدر الاقدار قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يا سلام، ده انت احنا مش هنا، ده انت كل خطوة مكتوبة عليك اصلا. فخلي بالك وانت في بطن امك ربنا بعت لك الملك وامره بايه؟ يكتب اربع كلمات: رزقك واجلك وعملك وشقي او ايه او سعيد. واحد بقى كده من اكيد في صليجه في ذهنه كل وقت، طب احنا بنعمل ليه؟ صح، مش كل حاجه مكتوبه اصلا. بنعمل ليه؟ بنشتغل ليه؟ بنسعى ليه؟ ما كل حاجه ايه موقف اداري ويقول لي والمكتوب هيحصل وخلاص، مكتوب هنجح هنجح، الطالب مش هيفتح كتاب. لا لا، مكتوب مثلا اذا كان مكتوب هينجح ينجح، مكتوب هيظبط هيظبط. والراجل يروح الشغل ليه الصبح؟ ما يقعد ينام تحت البطانيه، ها؟ والرزق هيجيب او مش هيجيله، المكتوب هيجي وخلاص. دي صح ولا غلط؟ الصحابه سالوا السؤال ده لسيدنا محمد الله صلى الله عليه. ما هو الصحابه زينا كده برضه، قال رسول الله انت تقول كذا كذا كذا، طب فيما العمل؟ سال نفس السؤال ده كده، فيما العمل؟ نعمل ليه؟ النبي قال لا، اعملوا كل ميسر لما خلق له. هو ربنا بايه؟ هو ربنا كاتب مثلا عنده في لوح محفوظ ان انت ايه؟ من اهل الجنه، فجمع عليه بقى ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الطاعه. لو قلنا والله في ناس تحس ان هم مجبورين على الطاعه. مالهم؟ يعني ايه مجبور على الطاعه؟ مجبور على الطاعه يعني ايه؟ تحس ان هو بيطيع غصب عنه كده، يعني ايه؟ الطاعه بتجي له، هي اللي بتجي له غصب عنه. تلاقيه مش يعرف يعصى ربنا، لو حب يروح يعصى ربنا في مكان مش يعرف، لا يحسن ان يعصي الله سبحانه وتعالى. ده خير ولا شر؟ ده يا ريت نكون زي كده، مش بيعرف يعصى. هو في كده؟ في كده؟ نعم، ايوه جي لك في كده. خلي بالك، فاهل الجنه ربنا بيعمل ايه؟ بيسر لهم الطاعه. طب اهل النار برضه بيسر له عزم بالله الايه؟ الشر والفساد والقبيح عشان يعملوا ويخش الايه؟ النار. شو ده اللي ايه؟ طيب يبقى برضه يعني برضه مش فهمنا برضه، يعني برضه مش نسعى ولا ايه؟ نسعى. ليه بقى نسعى تاني يا عم عثمان؟ عشان انت مش عارف ايه اللي مكتوب عليك، وانت يا اخي اطلعت على اللوح المحفوظ. يعني اما جت قبل واحد ما بيصلي ما بيصليش، فتقول انت مش بتصلي ليه؟ طيب والله لو ربنا رايد ها اصل يا اخي رد عليه قول له هو انت شفت اللوح المحفوظ؟ يعني انت طلعت اللوح على السماء السبعه كده وجريت ربنا كاتب كده عليك فلان ده مش هيصلي او فلان ده هيصلي؟ انت ما تعرفش، والله هو يعلم وانتم لا تعلمون. لذلك الكلام ده يرعبك، تخاف على نفسك ان انت تكون مكتوب من اهل النار. فلما تخاف هتعمل ايه؟ هتمشي مظبوط. هتخاف بقى على نفسك، يا رب انا خايف انني يكون مكتوب عندك من اهل النار، لان انا هصلي بقى واصوم واعبد ربنا، مش كده ولا ايه؟ يبقى قال لك وقدر لهم اقدار. تقول لي ايه بقى؟ في قدر معلق. في قدر ايه؟ زي مثلا الدعاء مثلا يرد القدر، الدعاء يرد الايه؟ القدر. تلاقي القدر نازل والدعاء ايه؟ طالع. فيعتلفان يعني يتصارعان، فيغلب الايه؟ الدعاء الايه؟ القدر. فكون مثلا القدر مثلا نزل عليك بمرض او بمصيبه، بالدعوه بتاعتك ربنا ايه؟ يصرف عنك هذا الايه؟ هذا المصيبه، هذا البلاء، ودي جايه معانا ان شاء الله. قال وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، كل واحد اجله ها؟ معروف والله بالساعه وبالثانيه وبالدقيقه. هل يستطيع اي احد ان يزيد في عمرك ثانيه؟ طب ممكن ننقص من عمرك ثانيه؟ فاذا جاء اجلهم ها؟ لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. انتهت. ده سيدنا ملك الموت لما يجي يقبض روح واحد بيقول لك بيسعلوا في الارض كلها كده على انهم قطره ميه مالوش، خلصت حبايه اكل ما عادش ليه حاجه في الدنيا، انتهت. يعني واحد قال مثال حلو كده، يعني احنا بالظبط كده عاملين زي ركاب قطر، ها؟ ولما حطيته تيجي بنزل مش حد نازله، فحد بيزره كده من باب؟ لا هو بينزل من حاله كده لو روحه بينزل مش اللي حطيته بتيجي بينزل دي فات ده يعني مش حد لا يخير ما يخير الا رسول الله واختار ايه يا عم الشيخ بل الرفيق الايه الاعلى فانت ليك قدر وليك اجل فخلي بالك من الاجل احسن الناس تنسى موضوع المده يعني خلاص خلي بالك معايا قال ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم في حاجه بتخفى على ربنا لا والله انت لو دخلت الغرفه مش هقول لك نزلت تحت السرير نزلت تحت الارض ربنا ايه برضو بصير بيك سبحانه وتعالى تروح فين يعني تروح فين كان واحد استاذ او شيخ قال للطلاب خدوا يعني كل واحد يذبح الايه الفرخه ديت في حته كده ايه مش حد شافه فيه اربع طلاب كده فقام ثلاثه ذبحوا واحد ما ايه ما ذبحش قال له يا ابني انت ما ذبحتش ليه الفرخه بتاعتك قال له ما انت بتقول في مكان ايه مش حد شايفني فيه اجيبه منين المكان دوت ما الكل روح ربنا شايف يراني سبحانه وتعالى شفت الطالب ما انه صغير بس ايه فاهم الدنيا قال ايه ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم فسبحان الذي يعلم السر وايه اوقات واحد منا بتجي له كده وساوس كده وبفكر فيها صح هو دي حد يقدر يطلع عليها مين الوحيد اللي يطلع عليها رب العالمين وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه الوحيد اللي يعرف ايه اللي جواك ربنا ده انت مراتك قاعده جنبك يمكن بتفكر في واحده ثانيه ومراتك قاعده جنبك ومش واخده بالها شفت علم ربنا عامل ازاي فانت رايح فين يا حبيبي يعلم السر وايه واخفى ما تفكر فيه الله يعلمه سبحانه وتعالى بل قبل ان تفكر فيه يعلمه الله فانت راقب يعني تفكيرك وركب وراقب انت تفكر في ايه وبتتكلم ازاي عشان الله يسجل كل شيء رقيب ايه عتيه ثم قال وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم معناها ايه دي بقى هذا حد يفسرها لي علم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم عارف هيعملوا ايه من دون ده يعني اللي انت عمال تهري فيه ده وتعمله هو ربنا عارفه قبل ما انت تيجي اصلا سبحانك يا عليم ايه العلم الرهيب ده سبحان الله يعني ربنا عارف انت تعمله قبل ما ايه ما تيجي اصلا وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم ثم قال وامرهم بطاعته ونهاهم عن ايه معصيته هل ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر بمعصيته لا المشركين يقولوا لك ايه بقى واذا فعلوا فاحشه قتل زنا مش عارف ايه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها كذابين يا ضلاليه طب ماشي وجدنا عليها ايه اباءنا ماشي لكن الله امركم بالفاحشه ربنا قال لهم ايه قل ان الله لا يامر بالايه بالفحشاء هو ربنا هيامر بالزنا والقتل والسرقه والامور دي مستحيل طب اكعب لك من الذي خلق الشر ما هو الزنا شر والقتل شر والسرقه شر صح ليه طب مين اللي خلق الشر ده اي والله افتح عليكم احسن لو قلت حتى انا هنقوم نقفل الباب ونمشي يبقى الدرس مش له عوزه الله خالق كل شيء الخير ربنا خلقه والشر ربنا ايه خلق احسن مش قلت كده هتقول زي الناس اللي هم مش فاهمين حاجه يقول لك في اله للخير دي حلو ده دي بقى ايه دي كيوت دي اله بتاع الخير كده دي حلو ده وفي اله للشر ده كفر رب العالمين خلق الخير والشر بيسموها اراده كونيه قدريه الخير والشر اراده ايه كونيه قدريه الخير هيقع والشر ايه هيقع لكن بقى ايه خلق الله الشر ولم يحبه كمل بقى الايه فاهم الناس ربنا خلق ايه خلق الزنا والقتل والسرقه وحقوق الوالدين خلق الشر ده بس مش ايه مش بيحبه خلاص لان الاشياء التي يحبها الله دي اراده شرعيه اراده ايه شرعيه يبقى كل ما يقع في الكون اراده كونيه قدريه اما الذي يحبه الله اسمه اراده ايه شرعيه اراده ايه شرعيه يبقى ربنا امر بالايه بالطاعه الصلاه الصوم الزكاه بر الوالدين الاحسان للجيران كل حاجه حلوه ربنا امر بيها ونهانا عن الايه عن المعصيه لان المعصيه دي تاخدنا شؤمها اعوذ بالله من شؤم المعصيه الهم والغم والكرم مين اللي اهلك فرعون المعصيه مش قال انا ربكم الاعلى ان هذا الفراش قال انا ربكم الاعلى مين اللي اهلك عاد وثمود والامم دي قارون المعصيه مين اللي طلع الشيطان من الجنه محصرية. اسجد يا شيطان لآدم، بل هتسجد ليه؟ أنا أحسن منه، المخلوق من نار، هو المخلوق منين؟ من طين. فالمعصية دي مشكلة كبيرة جدا، فالإنسان يبعد عنها، هتخليك عايش في جحيم. والله المعصية هتخليك عايش في جحيم، ما هو كده. أبى الله إلا أن يذل من يعصاه، ربنا هيذل العاصي. وتلاقي كده سبحان الله في وشه كده في مشكلة في وشه كده، العاصي ده تحس ان فيه كده ايه، في مذلة، في خوف، في رعب. لكن الطائع لا لا، حاسس في جنة، في جنة. فصلى الله نجعلنا من ايه، من الطائعين. ثم قال الإمام: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. شفناه ده ولا شفناه؟ كل شيء يقع بيه برد الله وايه ومشيئة الله. طب سؤال، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما افعله بعد ان افعله ولا قبل؟ ما احنا قلنا قبل اهو. بقى لان في ناس بقى صوم القدريه، ناس ضلال، يقول لك لا ربنا ما بيعرفش الا لما الايه، لما انا اقوم بالعمل، لما اعمله ربنا يعرفه يعلمه. طب قبل كده لا مش كان يعلم؟ فدي يا اخوانا كفر، ده كفر والله، في كده ده كفر يا اخوانا. الله يعلم قبل ان اعمل، الله يعلم قبل ايه اعمل سبحانه وتعالى. ثم قال: ومشيئته تنفذ. امره بين الكاف والايه والنون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان. اللي ربنا يشاء ايه هيكون، وما لم يشاء لم يكن. يعلم ما كان اللي هو الماضي، ويعلم ما سيكون. خد بقى الثالثة دي بقى حاجة رهيبة، ويعلم ايه بقى؟ ما لم يكن، لو كان كيف يكون. ايه الفلسفة دي بقى؟ يعني ايه دي؟ حد يقدر يقول يعني ايه دي؟ يعني ايه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يعني ايه دي؟ ايه؟ تاني كده؟ لا، اللي مش حصل الله يفتح عليك، اللي مش حصل ده هو، لو حصل كان يحصل ازاي؟ ربنا يعلم دي، ده مش حصل اصلا. هذه لا تكون الا لمين؟ لله. مثلا في القران ايه؟ اهل النار لما يشوفوا النار والاحوال ديت هيقولوا ايه؟ ربنا رجعنا للدنيا نعمل صالحا، نرجع تاني بقى نشتغل ونصلي ونصوم تاني. طب هم مش هرجعوا، دي كده ايه؟ مش هتحصل، دي مستحيل. ربك يقول ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله، يعني ايه دي؟ لو رجعته لو رجعتهم الدنيا هيرجعوا زي ما كانوا تاني قبل الموت. يعني برضه هيبقى اذا كان زاني، اذا كان سارق، اذا كان قاتل، هيرجع تاني. سبحانك يا ربي، مين بقى اللي يعلم الحته ديت؟ الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال: لا مشيئه للعباد الا ما شاء لهم. انت ليك ايه؟ مشيئه، وربنا له ايه؟ مشيئه. ايه الدليل ان انت ليك مشيئه؟ وما ايه اخر سوره التكوير ربنا قال ايه؟ وما ايه تشاؤون. يبقى انت ليك ايه؟ مشيئه، ليك اراده. وما ايه تشاؤون الا ان شاء الله. يبقى انت ليك ايه؟ مشيئه. ايوه ليك مشيئه، وربنا ليه ايه مشيئه. لكن مشيئتك فين بقى في الترتيب؟ بعد مشيئه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى انت ليك ايه؟ امال ايه بقى؟ وهديناه النجدين. هو اللي بيمشي في طريق الخير مش هو اللي ساعة ولا ايه؟ خد الاسباب اهو ساعة. واللي بيروح يعمل مصيبة سودة برضه هو اللي ايه؟ هو اللي عمل، مش العمل دي بتاعه ولا ايه؟ ينفع واحد يخلف خلفة، يعني يخلف ولد ولا بنت وبعد كده بعد ما يخلف يقول انا مش ليا دعوة، دي بتاع ربنا، انا مش ليا دعوة. امال زي دي مش سوبر ماركت ولا ايه؟ انت السبب في مجيء الولد دوت، انت امه، ولا جيب الدكتور من السوبر ماركت؟ لا، يبقى انت ليك داخل، ليك اراده، ليك ايه؟ احسن. في ناس اسمهم الجبريه، ده عكس القدريه. الجبريه يقول لك الانسان مجبر. يعني ايه مجبر؟ يعني اللي بيحصل ده هو غصب عنه، غصب عنه. اللي بيسرق ده غصب عنه، اللي بيزني ده غصب عنه. لا لا لا لا، ده عقيده كفريه. جبريه انت مجبر؟ لا انت مش مجبر، انت بتروح للخير بمحض ارادتك، وبتروح للمعصيه بمحض ايه؟ ارادتك. هي يعني مش اجبار. يبقى انت ليك سعي وليك كسب. واضح كده ولا ايه؟ قال: فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء. اللهم اهدنا يا رب العالمين، يا رب اهدنا واهد السامعين. يهدي من يشاء. ربنا يقول يا سيدنا محمد: انك لا تهدي من احببت. ابو طالب يقرب الى النبي، ابو طالب عم الله افتح عليه، مات ايه سيدنا ايه بس ابو طالب مات ايه؟ مات كافر، وهو عم مين؟ عن النبي سيدنا محمد راح له احسن ابو طالب ده يا ما دافع عن النبي دافع عنه كثير ابو طالب ده يعني كان بيرد عنه أذى المشركين كثير حدش كان يقدر يجي يمت النبي اصلا وهو عايش ابو طالب ده النبي راح لابو طالب قال له يا عمي كل اله الا الله يا اخي مش عايزك تصلي ولا تعمل حاجه خالص بس موت وانت بتقول ايه لا لا لا يا عمي كل اله الا الله عشان اروح لربنا واقول له يا رب اهو قال لي اله الا الله قال التوحيد فابو طالب طبعا كان جالب منه الشله الفاسده شفت يا ابني انت هو الشله الفاسده بتعمل ايه ابو طالب دي كان يمكن يموت مؤمن بس قاعد بقى جنبه اميه بن خلف والعاص بن وائل وابو جهل والشله الايه الشله البايظه دي قالوا يا ابو طالب اوعى تموت على كلام محمد ده على التوحيد موت على مله ايه عبد المطلب يعني موت كافر فسمع كلامهم شفت الصاحب عمل ايه سمع ايه كلامهم مات وهو بيقول هو على مله عبد المطلب يعني مات كافرا هل بقى سيدنا محمد هدى عمه لو الهدايه بايد حد كان هدى عمه ونوح كان هدى مين مراته وابنه ولوط كان هدى ابنه هل اللي حصل لا عشان الهدايه بايد مين الله الا احنا بنوضح بس النبي يوضح ويا دي حرام ودي حلال لكن هدايه التوفيق دي بتاعت مين ربنا انت تلاقي واحد الاب شيخ الاب عالم وابنه بتاع ماشي بره بتاع خمره مخدرات فاسد شو قاعد اقول لك يخرج من ظهر الايه من ظهر الايه العالم فاسد ولا بيقول ازاي هي دي لان هذه هو الله انت اصلا انت بتربي ابنك انت اصلا يعني كل تحت اراده ربنا سبحانه وتعالى اصلا انت اللي هديك هو الله سبحانه وتعالى فمش تنسى دي خلاص طيب يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا يعصم من يشاء سبحانه من المعصيه او قلت لك واحد يعني خلاص المعصيه بقت قدامه واحد بيحكي لي حكايه يعني بيقول لك كان هو شغال في حته معينه المهم واحده طلعت المراه بتاعت المكان يعني صاحبه المكان يعني طلعت يعني بثياب وتراضوا عن نفسها دي اخونا حقيقي دي يعني مش قصه ايام الانبياء لا لا ده واحد حكاها لي قريب يعني فوالله العظيم بيقول لي يعني المراه ديت يعني فعلا كانت قدامي كده وانا وهي بس وقال لي خلاص انا كنت اقع في الفاحشه لا حول ولا قوه الا بالله اقسم بالله لقيت نفسي بجري ومش عارف بجري ازاي وطلعت من الدار ازاي والله قلت له كده قلت له ربنا دي دي دي ربنا الجري ده هو دي من ربنا فقلت له انت كده ربنا بيحبك قلت له يا بختك غيرك بيعمل ايه بيقع ها بلبك لكن انت قال انا مش عارف انا جريت ازاي وقال لي ما دخلتش البيت دوت مش هوبت يميته تاني ما خلاص خلاص خلاص بقى انا فيه عارف اللي فيه فخلي بالك دي معنى ما ايه يعصم من اللي عصمه الله سيدنا يوسف من اللي عصمه من مرات العزيز الله ده سيدنا يوسف بيقول لربنا ايه والا تصرف عني كيدهن يا رب لو انت مش حش عني كده الناس ده اهو اصبوا ايه يعني اصبوا يعني اصبوا لا من الصبي واحد لسه مراهق مراهق دي بيكون عنده ايه بيكون عنده رغبه في النساء شهوه بقى مراهق صبي فيوسف يقول كده والا تصرف عني كيدهن اصبوا اليهن هقع في الفاحشه فهو العاصم هو الله سبحانه وتعالى يعصم من شاء ويعافي فضلا دي فضل الله سبحانه وتعالى لما يعصمك كده دي فضل ويضل من يشاء لما التانية بقى في ناس ايه اهل ضلال برضو بمشيئة الله مشيئة ايه الله وهو ربنا عارف ان ربنا يعلم ان قلبه فاسد فضله لكن لو ربنا عارف انه فيه خير كان ايه كان هداه خلي بالك معايا ويضل من يشاء ويخذل من يشاء او قلت لك واحد ربنا ميسر له العمل ويطلع احلى شغل ها ايده تلف حرير والتاني معفور مخزول مين يسر لده ومين اللي خلى دي مش يصلح حاجه الله سبحانه وتعالى ذاك انت لما تلاقي نفسك كده ربنا فتح عليك في شغلانه ها وهشوف نفسك ايوه انا بقى والله اشتغلت النهارده بص في ايدي واسناني وكده تمام انا النجاح ده بتاع يعني احذر من دي ها وما بيكون من نعمه فمن الله. قول الحمد لله. ما احنا قلنا ربنا كتب عليك كل حاجه، فالنجاح ده ربنا كتبه ايه عليك. ده انت تسجد لله شكرا، قول يا ربي كتر خيرك، كتر خيرك ان انت اصلا كاتب انني انجح وانني اتفوق وانني مش عارف اعمل شغله ترضي الناس. هل صلت على رسول الله؟ ويضل من يشاء ويخذل من يشاء ويبتلي من يشاء، يبتلي بالمرض. تلاقي واحد ربنا بعت له مرض كده، مرض خطير او مش خطير، في مشكله في عياله، مرض ابتلاء، مصيبه. خلي بالك الابتلاء دوت رساله بس للي يفهم، الابتلاء ده رساله بس للي يفهم. ازاي رساله؟ ممكن انت ربنا ابتلاك عشان انت مقصر شويه، فدي تنبهك جرس ودن ارجع انت في الغي والضلال، فربنا ابتلاك ببلاء معين عشان ايه؟ تقول يا رب. برضو في بلاء يا شيخنا، الانبياء اشد بلاء، الانبياء اشد بلاء. الله يفتح عليك، ما لها رسائل من جاي لك اهو. فهو عايز ربنا يسمع منك يا رب. يبقى هم يبتليك، بيحبك ولا بيكرهك؟ بيحبك، بيحبك، عايزك تلجا اليه. احسن في ناس مش بتعرف ربنا الا وقت الايه؟ وقت الشده. وقت البلاء يقول يا رب، فربنا عايز يسمعها منك يا اخي، فبيبتليك. فادي رساله. رساله ثانيه، عايز يرفع في درجاتك، يديك حسنات. هتقول له لا يا ربي، لك كتر خيرك يا رب، لان البلاء دوت بيعمل ايه؟ ربنا بينفع عنك السيئات وبيرفع لك درجات وحسنات. تروح يوم القيامه تلاقي فيه حسنات كتير. ايه دي بقى؟ دي البلاء اللي انت صبرت، بس صبرت عليه، صبرت عليه، قلت الحمد لله والشكر لله يا رب، ويا رب انا راضي بكل حاجه اجيبها لي. تقوم بقى ربنا يسال الملائكه وهو اعلم، ركز في الكلام، بس يسالهم عشان احنا نتعلم وهم يتعلموا. يسالهم ماذا قال عبدي؟ ربنا يقول للملائكه كده، انا عبدي ده لما ابتليته، موت ابنه، مرض ابنه، عمل ايه؟ قالوا يا ربي حمدك وشكرك، حمدك، قال اللهم لك الحمد. فقوم ربنا يقول للملائكه ابنوا لعبدي في الجنه بيتا وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيت في الجنه وسموه ايه؟ بيت الحمد. خد البلاء لكن تجزع. انا مره كنت ماشي كده في الزجاجيج ومعدي على المستشفى الممر، المنظر ده مش حد حكاهولي، انا شفته قدام عيني. لقيت واحد قدام المستشفى الممر في ايده اشعاعات، اشعاعات، وعمال يقطع فيها ورق الظهر، يعني ايه كشوفات، مش عارف ده ساكر، يقطع فيها ويرميها كده على بالضايق، يرميها على اخر ايده وبص للسماء. انا سمعتها بوداني، مش حد حكاها لي، وبيكلم ربنا يعني يقول له ايه؟ ليه كده يا اخي؟ نفس اللفظ كده، ليه كده يا اخي؟ ينفع كده مع ربنا؟ ليه كده يا اخي؟ دي لهجه تكلم بها الله سبحانه وتعالى؟ ده انسان جازع ملوش حاجه كده. طب انت، طب انت جزع، هل اللي مات جوه ده يصحى؟ ما قابلني. هل المرض اللي جه لابنك، لابنك ولا بنتك هيروح؟ لو مرض مزمن ما قابلني. فانت صبرت، جزعت اللي في كونه هيكون، يبقى الافضل تعمل ايه بقى؟ اصبر عشان اخد الجزاء والاجر من القيامه. شو ده ايه؟ ما الانسان يفهم الامور دي. صلاه رسول الله. طيب قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وايه وعدله. نقف عند هذا القول ونكمل في اللقاء القادم حتى نطيل. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس المباركه ولا من هذه الوجوه الطيبه النيره. اللهم احشرنا معهم في جنتك يا رب العالمين مع سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل مرضهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم في هذه الساعه الضياء والنور والفسحه والسرور، جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم احفظ اهل غزه يا رب العالمين من كل مكروه وسوء. اللهم اغفر يا رب تقصيرنا نحوهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار، اللهم احزنهم كما احزنونا واغضبهم كما اغضبونا، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، واجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلم والإسلام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.